ول يا فولكي من زكا ياني غدي سول إن بارك الله يقاس ربي الزين قرول يا فولكي تلي ياكو عشق يخسغاني حبلينا يا